بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. يخبر سبحانه وتعالى أنه جل وعلا هو الذي أرسل عبده رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق بشيرا ونذيرا. إن الرب جل وعلا أرسلناك يا محمد بالحق الثابت من عنده سبحانه وتعالى، هذا الدين القويم، العلم بالله تبارك وتعالى وآياته وملائكته وغيبه وشرعته ومنهاجه، وكل هذا حق ثابت لا شبهة فيه ولا باطل فيه، بشيرا ونذيرا حال كون النبي صلى الله عليه وسلم مبشر يحمل البشارة من الله تبارك وتعالى إلى أهل الإيمان بكل أنواع البشارات لهم في الدنيا وفي الآخرة، ونذيرا إلى العالمين يخوفهم عقوبة الرب تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فما من أمة من الأمم السابقة إلا وقد أرسل الله تبارك وتعالى نذيرا رسولا لهم ينذرهم ويخوفهم عقوبة الله تبارك وتعالى، في شأن النبي كشأن إخوانه من الرسل والأنبياء الذين سبقوه. وإن يكذبوك، هؤلاء مشركون، فقد كذب الذين من قبلهم ليسوا بدعا يعني في الأمم، فهناك أمم كذلك قد كذبت رسلها. فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات، الدلائل الواضحات على صدقهم. كل رسول أعطاه الله تبارك وتعالى ما من يعني ما على مثله آمن البشر، آية من عنده سبحانه وتعالى تؤيده ومعجزة قاهرة حتى يعلم الناس أن هذا رسول الله حقا وصدقا وأن دعواه في الرسالة حق. وبالزبر، الكتب المكتوبة المزبورة، الزبر هو الكتابة يعني بكتابة من عند الله تبارك وتعالى، بمكاتيب من الله كصحف إبراهيم وتوراة موسى عليه السلام وإنجيل عيسى وزبور داود. وبالكتاب المنير، بالكتاب المبين الواضح المنير الظاهر المضاء من الله تبارك وتعالى الذي فيه الأدلة والبيان والنور الساطع الذي يكشف الله تبارك وتعالى به الحق والباطل. فكتبهم فرقان يفرق الله تبارك وتعالى به بين الحق والباطل، يهدي إلى طريق الرب تبارك وتعالى. ومع هذا، لكن يعني كذب يعني هؤلاء الأقوام، كذبوا رسلهم عليها. قال جل وعلا: ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير، يعني أنه لا عذر لهم عند الله تبارك وتعالى، فقد جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير، البين واضح، ما لا عذر لهم، إذن ما في إلا هلاكهم. ثم أخذت الذين كفروا، أي بالهلاك أخذهم الله تبارك وتعالى، فكيف كان نكير. سؤال للتقرير حتى يقول كل ذي عقل وبصيرة: والله قد كان شديدا، والله لقد كان إنكار الله تبارك وتعالى عليهم إنكارا شديدا عظيما. انظر ما فعله بقوم نوح، فإن الله أغرقهم سبحانه وتعالى، وما فعل بعاد وبثمود وبقرى لوط وبقوم فرعون انظر صنيع الله تبارك وتعالى فيهم وإنكار الله تبارك وتعالى عليهم بكفرهم وتكذيبهم. ثم أخذت الذين كفروا أي بالعذاب والهلاك المستأصل فكيف كان نكير. وهذا تحذير لهؤلاء المكذبين بالنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، أي اعتبروا، اعتبروا بمن سبقكم من الأمم وانظروا شأن النبي كشأن إخوانه من الرسل والأنبياء، وشأنكم كذلك كشأن كل من أرسل فيهم هؤلاء. المؤمنون لهم البشرى من الله تبارك وتعالى، والكفار المكذبون لابد أن يهلكهم الله تبارك وتعالى. بعد هذه الموعظة شرع الله تبارك وتعالى يذكر طائفة أخرى من آياته في الكون والحياة سبحانه وتعالى، وهكذا يلون الله تبارك وتعالى الخطاب، مرة إنذار ووعيد وتبصير، ومرة ضحط للباطل وبيان له، ومرها عرض منه سبحانه وتعالى لآياته ومخترعاته ومصنوعاته، وتبصير للعباد ليعرفوا ربهم سبحانه وتعالى ويؤمنوا به عن طريق هذه الآيات التي نصبها أمام أعينهم. قال جل وعلا: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. انظر هذا الاختيار لله تبارك وتعالى وهذا الخلق. ألم ترى، قد علمت أن الله أنزل من السماء ماء، من السماء العلو، من السحاب الذي يسير في السماء ماء، ماء المطر، فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانه. الله هو الذي أخرج سبحانه وتعالى، ينزل هذا الماء إلى الأرض فينبت الله تبارك وتعالى به الزروع، من هذه الزروع والأشجار يخرج ثمرات مختلفا ألوانها، كل الألوان من الأسود كالكباث إلى الأبيض إلى الأصفر إلى الأحمر إلى كل الألوان. لو وضعت الفاكهة التي تخرج من الأرض ونظرت إلى ألوانها لوجدت أن كل درجات الألوان على اختلافها موجودة، كلها موجودة، ثمرات لهذه الجنان التي ينبتها الله تبارك وتعالى في الأرض مختلفا ألوانها. هذا دليل على الاختيار، دليل على وراثة علم. هذه وراثة علم عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه هذا الكتاب بالحق وبلغه لقومه صلوات الله وسلامه عليه، بلغه للناس، أخذه المؤمنون من فم النبي صلوات الله وسلامه عليه وتعلموه من قراءته، والذين حفظوا هذا الكتاب وعلموا بما فيه وعملوا بما فيه هذه هم الراثة، هذه هم الراثة الكتاب، ورثوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا توريث من الله تبارك وتعالى. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، الذين اختارهم الله تبارك وتعالى من العباد، وهذه نعمته وفضله سبحانه وتعالى على الذين آمنوا وحفظوا كتابه وآمنوا بما فيه وعملوا بما فيه. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، إذن هذه الهداية إلى حفظ كتاب الله تبارك وتعالى والعلم به والعمل به، اصطفاء من الله، ومعنى الاصطفاء الاختيار، اختيار الصفوة، صفوة الناس، فصفوة الناس هم الذين اختارهم لكتابه، كما قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خير العباد، وذلك أنهم الصفوة التي اختارها الله تبارك وتعالى من عباده. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ثم أخبر تبارك وتعالى بأنهم على ثلاث درجات، هؤلاء الذين اصطفاهم الله لحمل كتابه، قال: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. فمنهم ظالم لنفسه، ظالم لنفسه، وهذا الذي قصر في في في في في في في الواجبات، ارتكب شيئا من المحرمات، فهذا الظلم، لأن الظلم هو كل معصية، كل معصية ظلم، لأنه وضع للأمر في غير محله، ولا تكون معصية إلا بترك واجب أو فعل محرم، هذه هي المعصية. المعصية عند المؤمن إما أن يترك واجبا أوجبه الله تبارك وتعالى ألزمه، وإما أن يفعل محرما. فمنهم ظالم لنفسه، منهم من يفعل هذا، منهم من يتخلف عن بعض الواجبات أو يفعل بعض المحرمات، هذا هو الظالم لنفسه. ومنهم مقتصد، المقتصد هو الذي أدى ما أمره الله تبارك وتعالى به، أدى الواجبات انتهى عن المحرمات، وهذا القصد بمعنى يعني الاعتدال، سلوك الاعتدال، فهو مقتصد في هذا، يعني أنه قد أدى ما فرضه الله تبارك وتعالى عليه. ومنهم سابق بالخيرات، السابق بالخيرات الذي يسبق غيره بالخيرات، خصال الدين المستحبة نوافله، فهو سابق في الصوم، سابق في الصلاة، سابق في القراءة، سابق في قيام الليل، فهو سابق بالخيرات بالإنفاق في سبيل الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقوم بها أناء الليل وأطراف النهار، أو رجل آتاه الله القرآن والقرآن هو الحكمة فهو يقوم به أناء الليل وأطراف النهار، هذا سابق بالخيرات، هذا من السابقين بالخيرات. والخيرات كل خصال الدين، خصال الدين كلها خيرات، فهو يسبق فيها، لا يؤدي فيها القدر الواجب، كأن يكتفي بالصلوات الخمس ولا يصلي بعد ذلك، بل لا له عمل في النوافل، سواء كانت النوافل الراتبة أو النوافل المطلقة أو النوافل التي أحببها الله تبارك وتعالى كقيام الليل، وكذلك لا يكتفي بصيام شهر رمضان وهو مرة في العام، شهر في العام، لا، هذا يصوم، يعني ما هو أكثر من ذلك، فهو سابق بخيرات الصوم. كذلك لا يحج، يعني لا يكتفي بأن يحج وأن يعتمر مرة واحدة في العمر، ولكن له سبق في الحج، وهكذا أنواع البر وأنواع الإحسان. فهذا ومنهم القسم الثالث وهو أفضلهم وأعلاهم، سابق بالخيرات بإذن الله، بإذن الله بمشيئته سبحانه وتعالى وسماحه وقدرة الرب تبارك وتعالى على أن يخلق وأن يختار وأن يعدد هذه الأنواع، دليل على قدرته وعظمته سبحانه وتعالى وإبداعه جل وعلا. ثم ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها، فلننظر كذلك من الجبال، هذه الصم جدد طرائق في الجبال، بيض، تلاقي جبل فيه أبيض أبيض كهذا الذي يستخرج الرخام الأبيض ناصع البياض، وحمر كذلك طرائق وشرائح مطروقة في الجبل تجدها حمراء، انظر ألوان يعني الأحجار التي تخرجها ونصقلها بعد ذلك ونخرج منها ألوان من الرخام الأحمر، مختلف ألوانها كذلك على اختلاف درجات اللون، وغرابيب سود، غرابيب شديدة في السود، يعني السودة كسواد الغربان سود، انظر بعض طرائق الجبال ويخرج منها من هذا الآن يستخدمه الناس الآن رخام من طرائق هذا الجبال، أسود سواد الغربان، هذا دليل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى وعلى تلوينه لهذا الخلق وتكثيره له على هذا الأنواع. قال جل وعلا: ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، من الناس مختلف الألوان كذلك، انظر ألوان الخلق البشر، من الناس من الأبضأ من الأبيض اليقق الناصع البياض إلى الأسود يعني العميق في السواد، ثم ما بين هذه من الألوان من الصفر والنحاسي وما بين ذلك، ألوان البشر لونهم الله تبارك وتعالى هذه الألوان. والدواب، الدواب لو أخذت كل دابة من الدواب، الأبقار، الغنم، الإبل، الإبل من الأسود الكامل إلى الأبيض الناصع البياض مع درجات اللون كذلك، وكذلك يعني سائر ما خلق الله تبارك وتعالى من هذه الدواب كل ما يدب على الأرض. والأنعام، الأنعام الإبل والبقر والغنم كذلك قد خلقها الله تبارك وتعالى مختلفة الألوان، قال جل وعلا: مختلف ألوانه كذلك، دليل على عظمة الرب تبارك وتعالى وعلى إبداعه وعلى جميل صنعه سبحانه وتعالى، فإن التفنن وتكثير هذه الألوان بهذا الأمر دليل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، وأنه الرب الإله المصور الذي أحسن كل شيء خلقه وجمله على هذا النحو. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، جمال في في في في في في خلقه سبحانه وتعالى، وتعداد هذا الخلق على هذا النحو وتلوينه وبهجته على هذا النحو هو من دلائل عظمته وقدرته تبارك وتعالى. قال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله، يخافه، يعظمه، مخافة خوف وتعظيم لله تبارك وتعالى، الخشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء به، العلماء به، ومن العلم بالله تبارك وتعالى العلم بآياته في الخلق، فإن عظمة المخلوق دليل على عظمة الخالق، فهذا خلق عظيم، هذا خلق الله العظيم المتنوع المتلون على هذه بهذه الألوان العظيمة، هذا خلق عظيم دليل على عظمة خالقه سبحانه وتعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء، يخافونه سبحانه وتعالى ويعظمونه ويعلمون أن الله تبارك وتعالى لم يخلق هذا الخلق عبثا وسدى، كما في قول الله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. فهذا صنيع العلماء بالله تبارك وتعالى الذين يتفكرون في هذه المخلوقات ثم يخافون ربهم سبحانه وتعالى، لأنهم يعلمون أن الله لا يمكن أن يكون قد خلق هذا الخلق سدى وعبثا وبغير فائدة، بل خلقه خلق ليدل عليه سبحانه وتعالى، يدل على عظمته وقدرته سبحانه وتعالى. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فهذه آيات الله تبارك وتعالى الدالة، آياته في الخلق الدالة عليه سبحانه وتعالى، فالذي يعرف هذه الآيات يعرف ويستدل بعظمة هذا الخلق على عظمة الله تبارك وتعالى يخشاه ويخافه سبحانه وتعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء به. إن الله عزيز غفور. إن الله عزيز غالب لا يغلبه شيء سبحانه وتعالى، ومن عزته سبحانه وتعالى قدرته على هذا الخلق وعلى هذا التصريف وعلى هذا الإبداع وعلى هذا الجمال سبحانه وتعالى. غفور مسامح كريم سبحانه وتعالى، يغفر الذنوب. فكم من هذا الخلق، من هذا البشر الذين خلقه الله على هذا النحو والذين أراه الله تبارك وتعالى هذه الآيات كانوا معرضين عن هذه الآيات وكانوا غافلين عنها، ثم فتح الله تبارك وتعالى أبصارهم ثم تابوا إلى الله تبارك وتعالى وعفى الله عن سيئاتهم وغفر لهم ومسح ذنوبهم سبحانه وتعالى. إن الله عزيز غفور. ثم بين سبحانه وتعالى يعني هؤلاء عباد الله تبارك وتعالى الذين يستفيدون بكل هذه الآيات، فقال جل وعلا: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. هؤلاء الموفقون، الموفقون السعداء من خلق الله تبارك وتعالى. إن الذين يتلون كتاب الله، يقرؤون كتاب الله، كتاب الله هذا العظيم الذي هو كلامه والذي موضوعه التعريف بالله تبارك وتعالى، أنه عرف العباد بربهم وإلههم وخالقهم. القرآن كله حديث عن الله تبارك وتعالى، حديث عن الله، عن أسمائه وعن صفاته وعن أفعاله وعن خلقه وعن آياته سبحانه وتعالى في الوجود وعن سننه سبحانه وتعالى في الخلق، فهو كله حديث عن الله تبارك وتعالى، وعن تشريعه وما يحبه لعباده وما يرضاه لهم وعما لا يرضاه لهم سبحانه وتعالى. فهؤلاء الذين يتلون كتاب الله، كتاب الله العظيم المبارك، القرآن إن الذين يتلون كتاب الله، طبعا تلاوة، تلاوة إيمان وتلاوة فقه وتلاوة فهم، يتلونه حق تلاوة. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، هذا من أثر تلاوتهم لكتاب الله تبارك وتعالى أنهم آمنوا بالله تبارك وتعالى وأقاموا الصلاة، أقاموها جعلوها صلاة مستقيمة، وهذا بأن صلوها على النحو الذي يحبه الله تبارك وتعالى من يعني توفر شروطها، أن تكون شروطها حاضرة متوفرة، وكذلك القيام بأركانها وبإحسانها وبخشوعها. وأقاموا الصلاة، لا تكون الصلاة مقامة إلا بهذا. وأنفقوا مما رزقناهم، أنفقوا أخرجوا ما عنته سبحانه وتعالى، إياك نعبد وإياك نستعين، فهو عبد مستعين بالله تبارك وتعالى، وهو موفق من الله تبارك وتعالى، كل هذا توفيق من الله بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير، ذلك المشار إليه هو الفضل الكبير. إما أن هذا الإشارة لكل هؤلاء، لكل الذين أورثهم الله تبارك وتعالى في الكتاب واصطفاهم الله تبارك وتعالى منه، فكن كلهم هؤلاء فضل الله تبارك وتعالى كبير عليهم، أو ذلك المشار إليه آخر قسم من هذه الأقسام وهو السابق بالخيرات، ذلك هو الفضل الكبير. الفضل الإنعام والإحسان من الله تبارك وتعالى الكبير، سماه الله تبارك وتعالى كبيرا لأن هذا جزاء عظيم، هذا يورث الخلود في جنة الخلد عند الرب تبارك وتعالى، ذلك هو الفضل الكبير. ثم قال جل وعلا: جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. وهذا بيان، هذا بيان للفضل الكبير، وهذا دليل على أن الفضل الكبير، إشارة بالفضل الكبير على كل الثلاثة، على كل هذه الثلاثة اللي هي أقسام أهل الإيمان الذين أورثهم الله تبارك وتعالى ورثهم الله تبارك وتعالى هذا الكتاب، لأن كلهم يدخلون جنات عدن. جنات بساتين، جمع جنة، والجنة هي البستان، سمي جنة لكثرة أغصانه وتشابك فروعه، فمن دخل فيه جنه بمعنى أنه ستره. جنات بساتين، عدن إقامة، العدن هو الإقامة، يعني جنات بساتين إقامة دائمة لا تزول ولا تنتهي ولا تمحى ولا يغادرها أهلها ويسافرون عنها، بل هي جنات مقيمة. يدخلونها، يخبر سبحانه وتعالى بأن هذه الأقسام الثلاثة من أهل الإيمان الذين ورثهم الله الكتاب يدخلون هذه الجنات. يحلون فيها من أساور من ذهب، هذه الرجال يحلون، التحلية يعني يصبحوا حلوا جميلا، هم في تمام الخلق البشري 60 ذراعا في السماء، في 6 أذرع في على صورة أبيهم آدم عليه السلام، وهم على أجمل صورة، منهم من يدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، فهم على أجمل صورة، ولكن زيادة في تجملهم ويعني حسنهم فإنهم يحلون بأساور، الأساور ما يلبس في المعاصم في اليد، من ذهب ولؤلؤ، أساور من الذهب ومن اللؤلؤ، واللؤلؤ معروف، لكن ليس الذهب كالذهب كذلك، وليس اللؤلؤ كاللؤلؤ، هذا ذهب الجنة وهذا لؤلؤ الجنة. يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير، لباسهم الذي يلبسونه من الحرير، ولا شك أنه حرير لا كالحرير، لا كحرير القز الذي يعني في الدنيا، وإنما هو حرير الجنة. وهذا زيادة في إنعامهم وترفهم، فإنهم أهل تجمل وتحسن، يلبسون هذه الأساور وهذه من الذهب واللؤلؤ ولباسهم الحرير، ولا شغل لهم ولا عمل لهم إلا التمتع بكل أنواع يعني ما جعله الله تبارك وتعالى في الجنة من الخيرات والطيبات. وقالوا، أي هؤلاء الذين اصطفاهم الله تبارك وتعالى وأنعم عليهم، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. كلمة من أتى إلى الراحة بعد العناء، الحمد لله بالألف واللام، يعني كل المحامد لله تبارك وتعالى، فهو الذي له الحمد سبحانه وتعالى، هو الذي هدانا، هو الذي وفقنا، هو الذي أنعم علينا، هو الذي تفضل علينا، كل هذا من فضله من إحسانه سبحانه وتعالى. الحمد لله على ما خصنا به سبحانه وتعالى من هذه الكرامة وهذه المنزلة العظيمة. ويقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الحمد لله لصفاته، لأسمائه، لأفعاله سبحانه وتعالى، لإحسانه، فهم يحمدون الله تبارك وتعالى المستحق للحمد بكل بأسمائه وصفاته وأفعاله وإنعامه وإفضاله سبحانه وتعالى. الذي أذهب عنا الحزن، أذهب عنا الحزن، حزن الدنيا، وأذهبه خلاص انتهى، خلاص لا كرب على أبيك بعد اليوم، ما في، خلاص انتهى الحزن. كل ما كان عندهم من المشقة، سواء كانت هذه المشقة والحزن مما يقاسونه من تكاليف الدين، من الفتن التي كانت تعتريهم، من علو الكفار، من أذاهم، من صخب الدنيا ومن مشاكلها ومن تكاليف الحياة، كل هذا انتهى خلاص. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، أذهبه، أبعده وأزاله سبحانه وتعالى الحزن، حزن الدنيا، وكذلك حزن القبر، حزن الموقف، وحزن النار، كل هذا انتهى خلاص، انتهت مشكلاتهم وانتهى همومهم بدخولهم الجنة. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. إن ربنا سبحانه وتعالى، التأكيد، ربنا الذي هو ربنا سبحانه وتعالى، خالقنا ورازقنا وملكنا ومتولي أمورنا، وهو المتفضل علينا سبحانه وتعالى، لغفور للذنوب. فهم يذكرون أنهم لم يكونوا بريئين من الذنب، وأن الله تبارك وتعالى قد محى عنهم هذه شكور، قد زادنا، قد زادنا من الخيرات والنعم ما لا نكن نحلم به ولا نتصوره، وأعطانا عن الحسنات القليلة، يعني جعلها الله تبارك وتعالى حسنات عظيمة، تمرة تكون كالجبال من الأجر. إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضل، الذي أحلنا، جعلنا نحل ونقيم ونأتي إلى هذا المكان، مكان الإقامة الدائمة، الذي أحلنا دار المقامة، دار الإقامة الدائمة، الجنة دار إقامة دائمة، المقيمة إقامة لا تذهب ولا تنتهي ولا تزول، فليست كالدنيا عمرها محدود، عمرها محدود بسنوات معينة وينتهي وجاء يوم القيامة، لا، هذه خلاص بقاء، بقاء الجنة باقية، باقية بقاء لا انقطاع له. والذي أحلنا دار المقامة من فضله، من إحسانه وبره وكرمه سبحانه وتعالى، مما تفضل به علينا. لا يمسنا فيها نصب، المس أدنى اللمس، يعني ما يجينا فيها أي شيء. لا يمسنا فيها نصب، نصب التعب، سواء كان تعب قلب أو تعب بدن، أي نصب لا يصيبنا فيها. ولا يمسنا فيها لغوب، اللغوب التعب الشديد، يعني لا تعبا، لا تعب قليل ولا كثير، ما يمسنا فيها أي شيء. وذلك أن الجنة هي دار يعني التذاذ دائم، ولا هناك شيء يعني يعالجه الإنسان من العمل. فالأهل الجنة في خلق متين، خلق كامل لا يصيبه العناء، كما هو حال الإنسان في هذه الدنيا، فإنه يكدح ويعمل ويتعب وينام ويستريح يتجدد نشاطه ثم يقوم، لا، الإنسان في الجنة، أهل الجنة في الجنة في قمة نشاطهم وصحوهم، ولذلك لا ينامون، لا يبولون، لا يتغوطون، لا يمرضون، لا يسقمون، لا يسأمون، ما في شيء اسمه سآمة، لأن كل نعمهم وكل أحداثهم متجددة بتجدد الأوقات، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. فهم ويدعون الله تبارك وتعالى، ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، مشترطين على أنفسهم هذا، فيبكتون ويلامون ويقال لهم أولم نعمركم ما تذكروا فيه ما تذكر، ما عشت في هذه الدنيا المدة الكافية لأن تعود إلى عقلك وأن تتذكر ربك وإلهك ومولاك وطريق الرب جل وعلا. وجاءكم النذير محمد صلى الله عليه وسلم والكتاب الذي أنزل معه فذوق فما للظالمين من نصير. ثم قال جل وعلا بعد ذلك، بعد أن بين هذا وهذا، قال مواصفا نفسه سبحانه وتعالى معرفا عباده بنفسه، قال إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. اعلموا هذا أيها العباد، إن الله عالم غيب السماوات والأرض، كل ما يغيب في السماوات والأرض يغيب عن من؟ يغيب عن المخلوق، لأن كل المخلوقين لا يعلمون من العلم إلا ما علمهم الله تبارك وتعالى إياه، وباقي يعني ما في هذا الوجود هو غيب عندهم. فالملائكة لا تعلم الغيب، لا تعلم من العلم إلا ما علمها الله، والإنس والجن لا يعلمون من الغيب إلا ما أطلعهم الله تبارك وتعالى لهم، وراء ذلك لا يعلمونه. وأما الله تبارك وتعالى فإنه ليس عنده غيب لشيء، كل مخلوقاته سبحانه وتعالى شهادة ديت، الله شهيد على كل مخلوقاته، على كل ما في هذا الوجود سبحانه وتعالى، لا يغيب عنه في هذا الوجود مثقال ذرة، لا في بداية الخلق أنه خلقه، ولا في مجرى التصرف عليه، كل ما يجري على التصرف من تصرف على كل ذرة في هذا الكون بعلم الله تبارك وتعالى. فقطرة ماء تنزل من السماء تكون في الأرض تتحول إلى النبات، تكون فيه تتبخر منه تذهب إلى السماء مرة ثانية، في كل هذا التصريف الله تبارك وتعالى يعلم. المخلوق من منذ أن يكون بذرة وقبل أن يكون كيف يكون، ومنذ أن يكون ثم تطوره وتصوره في بطن أمه، ثم بعد ذلك خروجه إلى هذه الدنيا، ثم كل التصريف الذي يقع على هذا المخلوق، كل تصريف، بكاؤه، صراخه، ضحكه، لعبه، سروره، حوره، رزقه، ماذا يأكل، ماذا يشرب، إلى أن يكبر، كل عمله إلى أن يموت، الله تبارك وتعالى محصي هذا سبحانه وتعالى بكل مخلوق، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عاد الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. كل ما يقع في الكون بأمره ومشيئته وبعلمه سبحانه وتعالى، وكل تصريف يقع على المخلوق إنما هو بعلمه جل وعلا. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور، هذا أدق الغيب وأخفاه بالنسبة للمخلوق، ذات الصدور، الصدر فيه القلب، والقلب مكان العقل ومكان الفكر، وسمي قلب لكثرة تقلبه، فإن الإيرادات التي تأتي على القلب وما يفكر فيه يعني في غاية السرعة وفي غاية التقلب. الإنسان قد يمر عليه في اللحظة الواحدة، يمر عليه ما بين يعني المشرق والمغرب في اللحظة الواحدة، يمر يعني على قلبه من التفكير السريع، يفكر في أمر وبعد أمر وبعد أمر وبعد أمر وبعد أمر. من العرب من أنفسهم يعلمونه، يعلمون مبدأه، منشأه، مدخله، مخرجه، صدقه، أمانته، ما يتهمونه بشيء، يعرفون أنه في قمة الخلق وقمة الاستقامة. فلما جاءهم نذير ادعوهم الله عز وجل ويقول لهم يا قوم أنا نذير لكم، أنا يعني إن الرائد لا يكذب أهله، أنا رائد، رأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم ما كنتم مصدقين، يقول ما جربنا عليك كذب. فيقول لهم فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، ويقول قائلهم تبا لك سائر اليوم، لهذا جماعتنا فيخبر سبحانه وتعالى أن العرب كانت تتشوف أن يأتيها رسالة من الله تبارك وتعالى لاتبع الحق وتسير فيه. ولما جاءهم النذير الحقيقي صلوات الله وسلامه عليه، الله يقول ما زادهم إلا نفورا، ما زادهم مجيء النذير إلا نفور من أن يعني ابتعاد وكره من أن يتبعوا طريق الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا استكبارا في الأرض، يعني أنهم فعلوا هذا استكبارا في الأرض من أجل الاستكبار، من أجل أن يستكبروا في الأرض، أن يتكبروا. شنو يعني يتركوا ما عليه آباءهم وأجدادهم ومن يعظمونهم ويتبعوا دين جديد، ومن هذا الذي يستحق أن يذعن له أن يسير خلفه على هذا النحو؟ محمد بن عبد الله، وإذا رآك الذين كفروا يتخذونك إلا هزوا، هذا الذي بعث الله رسوله إن كاد لا يضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. ويقولون لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، لو كان أنزل هذا القرآن على رجل عظيم من القريتين، يعني صاحب مال وصاحب جاه أكثر من النبي، لكنا اتبعنا. استكبار، استكبروا ولم يعني يذعنوا لاختيار الله تبارك وتعالى لعبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه استكبارا في الأرض. ثم ومكر السيء، يعني أن كان حلفهم مكر مع الله سبحانه وتعالى، يقسمون وهم يعلمون أنهم كاذبون، وأنه لو جاءهم نذير ما اتبعوا الحق، وأنهم سائرون فيما هم سائرون فيه، ومستحسنون لما استحسنوه من الدين والملة والمنهج. استكبارا في الأرض ومكر السيء. المكر هو يعني محاولة إيصال الضر بالآخر بطريق خفي، والمكر منه حسن، فإن إيصال الضر بمن يستحق أن يوصل له الضر من الكفار والمعاندين هذا خير، فالمكر بأهل الشر خير، مكر الحسد، وأما المكر بأهل الخير فمكر سيء، لأن هذا يعني مغالبة لله تبارك وتعالى ولرسالته. وهؤلاء ظنوا أنهم يمكرون بالله تبارك وتعالى، يقولوا لو أنت أرسلتنا يا رب، لو أرسلتنا رسول سنتبع دينك، وهم كاذبون، وهم كاذبون، كأنهم يخادعون الله تبارك وتعالى. شأن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. فهذا من المكر السيء، مكرهم مع الله تبارك وتعالى ومكر السيء. قال جل وعلا ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. هل خسر الرب تبارك وتعالى أن يرسل لهم رسول ليتبعوه؟ لا، كفرهم على أنفسهم. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، بأهل هذا المكر. فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ ينظرون، ينتظرون. ماذا ينتظرون من الله تبارك وتعالى بعد أن أقسموا له هذه الأقسام؟ وبعد وهكذا فيفكر فيه بتفاصيله، ثم يقلبه، ثم يكون له من الأسرار في قلبه ما لا يخرج، ما يخفيه، عنده سر يظل في قلبه حبيس، حبيس الصدر، لا يخرجه لأحد، لم يبح به لا لزوجته ولا لأخيه ولا لأبيه ولا لأمه، هذا ذات الصدر. سمي بذات الصدور لأنه الأسرار الحبيسة التي لم يخرجها الإنسان قط، ما اطلع عليها إلا نفس الإنسان صاحب هذا الصدر، الله سبحانه وتعالى يعلمه. هذا الغيب الذي لا يعلمه إلا صاحبه فقط، ولا يعلمه أحد ممن حوله، الله يعلمه سبحانه وتعالى. إن الله عليم بذات الصدور، فلا يغيب عنه شيء حتى هذه خطرات القلوب التي يعني تتقلب وتسرع على هذا النحو يعلمه الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، لأنه يعلمه سبحانه وتعالى. لا يمكن أنه حيحاسبهم به إلا لأنه يعلم، يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. لذلك لما نزلت هذه الآية الصحابة خافوا جدا، وأتوا إلى النبي وجثوا على الركب وقالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والزكاة والحج، يقول أعمال نطيق والله كلفنا بها، واليوم نزلت عليك آية ولا نطيقها. قل اليوم نزلت عليك آية ما نستطيع أن نقوم بها، وهي إنه وساوس القلب وخطراته، كيف نقوم بهذا؟ فالنبي فزع وقال أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين عن يهود النصارى سمعنا وعصينا، يأتيكم الأمر الإلهي وتقولوا لا ما نطيع ولا نعمله، قلوا سمعنا وطعنا. فقالوا سمعنا وطعنا، قالوا سمعنا وطعنا، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فالله يخبر سبحانه وتعالى بأنه عليم بذات الصدور، وقد هدد عباده سبحانه وتعالى وبين أن كل ما يخفونه سيظهر يوم القيامة. قال يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر تهتك ويخرج ما كان الإنسان يخفيه من سر قد يكون قد أخفاه عن كل من حوله. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. ثم قال جل وعلا هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، هو الله وليس غيره سبحانه وتعالى الذي جعلكم أيها الناس خلائف في الأرض. خلائف جيل يخلف جيل، يعني جيل يأتي إلى هذه الأرض ثم ينتهي ويأتي جيل آخر وجيل بعده وجيل بعده. فالذي جعل هذه الأمم تأتي تلو أمم أمم أمم جيل إثر جيل الله سبحانه وتعالى. فتذكروا هذا، تذكروا أن هذا الذي يقوم بهذا العمل هو الله تبارك وتعالى. إذن لا ملجأ لكم إلا إليه ولا رب لكم إلا هو سبحانه وتعالى. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفر ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. فمن كفر من العباد كفر بربه وجحد هذا، وهذه أدلة قائمة واضحة ظاهرة للعيان، فعليه كفر. لن يضر الله تبارك وتعالى كفره، ولن يضر بكفره إلى نفسه، كفر هذا سيضر به نفسه. فمن كفر فعليه كفره، أي إثم هذا الكفر عليه. ثم قال جل وعلا ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقت. اعلمها إن الكافر إنما يزداد بكفره عند ربه خالقه وإلهه ومولاه والذي لا مولى غيره ولا إله غيره سبحانه وتعالى ولا رب سوى عند هذا الرب الذي هو المولى الحقيقي والرب الحقيقي، لا يزيده هذا الكفر. لا يزيد العبد الكافر كفره عند الله، وقال عند ربه هنا لأنه الذي خلقه والذي خلقه والذي يرزقه والذي يعني بيده نفعه كله عند مولاه سبحانه وتعالى، فلا يزداد عند مولاه وإلهه وربه إلا مقت. يزداد مقت أي من الله تبارك وتعالى مقت شدة الكره، يعني الله أن الله يبغضه بغضا شديدا ويكرهه لأنه عبد آبق مجرم كافر ينعم الله عز وجل عليه ويريه الله تبارك وتعالى آياته ويكفر به سبحانه وتعالى. ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقت، وقولهم عند ربهم لأن هذا ربك، كيف تكفر به؟ كيف تكفر بربك اللي خلقك اللي سواك اللي أعطاك اللي بيرزقك اللي بعديت ثم تكفر؟ فإذا تزداد به عند هذا الرب، هذا الكفر تزداد به عند هذا الرب مقت عنده. ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارة له، فعند الله يزداد مقت، وعلى هذا على هذا الكافر يزداد خسارة. كلما يكفر وكلما ازداد كفره كلما جمع الخسران على نفسه عياذا بالله. إذا هو في خسارة بكل الأبعاد، خسارة عند ربه سبحانه وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى ربه الذي يرزقه ويحيي ويخلق يمقته، ونفسه هو يجر البلاء على نفسه تلو البلاء تلو البلاء تلو البلاء مصائب يجرها، خسارة على نفسه. ثم خاطبهم الله تبارك وتعالى خطاب يعني تحطيم للكفر الذي هم عليه وبيان أنهم ليسوا على شيء. قال قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض. قل أرأيتم أخبروني، قل لهم يا محمد أخبروني شركاءكم الذين تدعون من دون الله، هؤلاء الشركاء الذين تدعونهم من دون الله وجعلتهم شركاء مع الله سبحانه وتعالى، شركاء في العبادة تعبدونهم مع الله، شركاء في التصريف تجعلونهم لهم شيء تصريف مع الله تملكه وما ملك مثل ما يقول العرب أو أنه يخلق ويرزق ويحيي ويميت كما يقول النصارى في عيسى، أو كما يقول سائر المشركين في الشمس وفي القمر وفي الآلهة التي عبدوها من دون الله. قل أرأيتم شركاءكم، أخبروني عن هؤلاء الشركاء الذين تدعون من دون الله، تدعونهم من دون الله وتطلبون منهم وتفزعون إليهم وتلجؤون إليهم، أروني ماذا خلقوا من الأرض، وروني شيء، أروني ماذا خلقوا من الأرض هؤلاء الشركاء، إيش في شيء، أي وين جبل، وين ترعة، وين محيط، وين شجرة، وين شيء من هذه تقولون بأن خالقها هو هذا الإله الشريك مع الله تبارك وتعالى. ما الذي أنتجه الملائكة من هذا الخلق، أنتجه عيسى، أنتجه الآلهة، إيش اللي أوجدوا أي مخلوق من هذه المخلوقات، ماذا خلق في هذه الأرض التي حولكم من هذه الآلهة التي تدعون بأنها شركاء لله تبارك وتعالى وتعبدونها مع الله. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله غير الله تبارك وتعالى، أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، يعني إضراب وسؤال، وكذلك يعني يراد به يعني كذلك يعني الاستهزاء بهم والسخرية منهم، ولا هدول لهم شرك في السماوات، يعني الذي خلقوه إنما هو في السماء، خلقين نجوم فوق أو السماء أو السماء أو من السماوات أو جزء من السماوات، أم لهم شرك في السماوات في سبيل الله مما رزقناهم من الذي رزقهم الله تبارك وتعالى إياه، وجوبا كالزكاة واستحبابا كأنواع الصدقات، وكذلك ما أوجبه الله تبارك وتعالى العبد أن ينفقه على نفسه وعلى من يعول، وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، هذه السر اللي هي غير الزكاة، هذه في أبواب الخير سرا، وقدم السر لأنه أفضل من العلانية، وعلانية جهرا أمام الناس يعني يعلمه الناس، سرا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، وعلانية يعلمها قد يعلمها بعض الخلق، وكل هذا وهذا خير، ولكن صدقة السر أفضل من صدقة العلانية، كما قال الله تبارك وتعالى إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، وهنا خير من آخر يعني إن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وفي الحديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم النبي صلوات الله وسلامه عليه قال ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شمانه ما تنفق يمينه، ورجل تصدق بصدقة فلكن أخفاها أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، مبالغة منه في إخفاء صدقته حتى أنه لم يجعل اليد اليسرى تعلم ما أنفقته اليد اليمنى، وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، هذا حالهم أنهم يرجون بهذا العمل وهو قراءتهم لكتاب الله تبارك وتعالى وإقامتهم للصلاة وإيتاؤهم لهذه وإخراجهم يعني لهذه الزكوات وهذه الصدقات، هؤلاء يرجون بعملهم هذا تجارة مع الله لن تبور لأنها مع الله، لا يمكن أن يبورها الله تبارك وتعالى، هل من يتاجر مع الله تبارك وتعالى يبيع لله يمكن أن يبخسه الله تبارك وتعالى حقه وأن يضيعه، لا، هذه تجارة مع الله. قال يرجون تجارة لن تبور، يخبر الله تبارك وتعالى أنها لا يمكن أن تكون بائرة، واحد دفع 100 دينار لله تبارك وتعالى لا يمكن أن يبور الله تبارك وتعالى تجارته معه، صلى لله فهذا قدم عمل سيؤجر عليه لن يبور عمله، قرأ كتاب الله تبارك وتعالى لن يبور، وهذه الأعمال قد جاء فيها فسرتها السنة بالأجر العظيم الذي يكون للعبد فيها، فكتاب الله تبارك وتعالى قراءته مجرد قراءة، مجرد القراءة فقط، من قرأ حرفا من كتاب الله أعطاه الله 10 حسنات، يقول النبي لا أقول لكم ألف لام ميم حرف، ألف لام ميم ليست حرف واحد، وإنما ألف حرف لام حرف ميم حرف، فيعطيه الله 10 حسنات لأن الحشرة الحسنة بعشر أمثالها، فكيف مع التدبر ومع القراءة ومع يعني العظة ومع الاعتبار ومع القيام بهذا القرآن أنا الليل وأطراف النهار، هذا أمر عظيم جدا يقوم به في صلاته. النفقة، لا ينفق العبد نفقة إلا وقعت في يد الله تبارك وتعالى فينميها له ويجعلها له، وهي كفارة لخطاياه. قيام العبد في الصلاة بين يدي الله تبارك وتعالى في كل لحظة من لحظاته هو في أجر وفي يعني ثواب مع الله تبارك وتعالى، منذ أن يبدأ يشرع في الوضوء بعمال الصلاة، ثم يشرع في الذهاب إلى المسجد، إلى أن يعود إلى بيته أدراجه إلى مكانه، كل هذا هو في صلاة، والأجر مستمر له في كل لحظة من هذه اللحظات. يرجون تجارة لن تبور، البوار هو الضياع والخراب، لا لن يبورها الله، بل ليست تجارة كاسلة بل تجارة رابحة مع الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا ليوفيهم أجورهم، الله الذي سوفيهم، يوفيهم يعطيهم يهواف كامل ما ينقص بشيء، حتى لو فلس أنفقه محروا عليه، لو لحظة زادها في المسجد، قامها في الصلاة، تسبيحة، ما تروى عليه أبدا، حرف قرأه من كتاب الله تبارك وتعالى ما يروى عليه. ليوفيهم أجورهم، يعطيهم أجرهم وافيا كما كتبه سبحانه وتعالى، وإن كان ثواب هذا الثواب إنما هو من عند الله تبارك وتعالى، ليس ما يعطيهم الله تبارك وتعالى يعني ثمن لعملهم، ولكن هذا تفضل منه سبحانه وتعالى، لكن سمى هذا أجر وهو الذي يعطيه سبحانه وتعالى، الله سماه أجر، أجر لأنه أخبر بأنه خلاص من عمل هذا العمل فله عند الله كذا وكذا، هذا الذي يعطيه الله تبارك وتعالى ليس ثمنا لهذا، وإلا فإن العباد ما يوفون الله تبارك وتعالى نعمه الذي أنعمها عليهم في الدنيا، ما هذه نعمة البصر والسمع والوجود والرزق، ما ليس للإنسان، ما للإنسان قدرة، ومهما عمل من عمل فإنه لا يوفي يعني ربه سبحانه وتعالى ما يستحق من إنعامه وإفضاله. ولذلك عمل الإنسان الذي يعمله رجاء الثواب من الآخرة هذا عطاء من الله تبارك وتعالى، سماه الله أجرا ليس ثمنا وإنما هو أجر من عنده سبحانه وتعالى. قال ليوفيهم أجورهم على كل عملهم الصالح، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، ويزيدهم من فضله، يزيدهم زيادة من فضله سبحانه وتعالى، ليس الزيادة في العطاء، ولكن الزيادة في مسمى الأجر، فمن تصدق بدينار يجعله الله كأنه تصدق بعشر، هذا الحد الأدنى، ثم يزيد لبعض الناس كأنه تصدق بسبعمائة دينار، ثم يزيد إلى آلاف عند بعض الناس كأنه، فهو تصدق به فقط دينار واحد الذي تصدق به، لكن الله تبارك وتعالى يجعله له كأنه تصدق بألف دينار، بأكثر من ألف دينار، والله يضاعف لمن يشاء، فيكتب هذا ثم يعطيه بعد ذلك الأجر وهو الثواب الذي كتبه الله تبارك وتعالى على هذا الأجر، ويزيدهم من فضله زيادة في مسمى هذا الأجر الذي يعني كتبه سبحانه وتعالى، إنه غفور سبحانه وتعالى مسامح يغفر الذنب يقيله سبحانه وتعالى، وهذا من صفاته الحميدة سبحانه وتعالى، صفات الله تبارك وتعالى كلها حميدة، وكونه سبحانه وتعالى غفور، فهذا العبد قد يكون قد سبق منه ذنب وسبق منه ما سبق، وبعض هؤلاء العباد قد يكون سبق منهم شرك وكفر بالله تبارك وتعالى، ولكنه يعود إلى الله تبارك وتعالى فيغفر الله تبارك وتعالى ذنبه، كما قال جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فكم من الكفرة المعاندين لله تبارك وتعالى، المحاربين لله ولرسله، لكن من الله تبارك وتعالى عليهم بعد ذلك بالإيمان، وغفر الله تبارك وتعالى ذنوبهم وأزال كل ما فعلوا. وكذلك بالنسبة لعباد الله المؤمنين قد يقع منهم ما يقع من الذنوب، وقد يقع منهم بعض الكبائر، ثم يعني يغفره الله تبارك وتعالى لهم إما بعمل صالح لهم وإما منه سبحانه وتعالى، إنه غفور كثير المغفرة سبحانه وتعالى، شكور شكور الشكر الزيادة، يعني أنه يزيد من فضله سبحانه وتعالى. يعمل العبد عمل قليل ولكن الله تبارك وتعالى يعطيه ثوابا كبيرا جدا عليه، هذا من أن الله تبارك وتعالى شكور، يجازي على حسنة قد تكون حسنة قليل عمل قليل لكن الله تبارك وتعالى يعطي عليها الثواب الجزيل. سبحان الله، من قال سبحان الله غلست له نخلة في الجنة. عبد سار فوجد شوك غصن شوك في الطريق فنحاه عن طريق المسلمين، قال لا أنزلن فأنحين هذا عن طريق المسلمين، فلما نحاه كتب له خلود في الجنة ومغفرة لذنوبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فشكر الله له فغفر له، شكر له. انت عملت هذا العمل، هذا عمل قد لا يستغرق من فاعله هذا إلا دقائق معدودة. نزل رجل عن دابته وجد غصن من شوك في طريق المسلمين، فنزل قال هذا الغصن آذر المسلمين لا أنحينه عن طريقهم، فنزل ونحى وأبعده، فربنا قال له فعلت هذا، وفعله لله فشكر له فغفر له سبحانه وتعالى. إنه شكور يجازي على العمل القليل أجرا عظيما منه سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه. والذي أوحينا إليك من الكتاب، هذا القرآن سمي كتاب لأنه مكتوب في السماء وكتب في الأرض، وشاء الله تبارك وتعالى له الخلود وأن يكتب وأن يكون بأيدي الناس في كل مكان، كتاب الله تبارك وتعالى المنسوب إلى الله تبارك وتعالى القرآن الكريم. والذي أوحينا إليك يا محمد وجاه بالوحي، الإعلام الوحي والإعلام بطريقة جاه عن طريق جبريل الذي كان يقرأ القرآن فيسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فيطبع في صدر النبي صلوات الله وسلامه عليه، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق، الصدق ثابت لأن كل ما نزل به حق، ونزوله هذا الكتاب حق، هو الحق مصدقا هو الحق مصدقا لما بين يديه، يعني أنه جاء يصدق ما بين يديه من الكتب السابقة من التوراة والإنجيل في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والإيمان به وتوحيده، وكذلك يصدق ما فيها من الصدق الباقي فيها من الصدق دون ما حرفه يعني أهل الكتابين وكذبوه على الله تبارك وتعالى، كما قد كذب اليهود في كتابهم عندما كتبوا التوراة أدخلوا فيها كثير من الكذب مما لم يقله الله تبارك وتعالى كما قالوا في الإصحاح الأول في أول التوراة ثم استراح في اليوم السابع الذي عمل خالقه وباركه، تعالى الله عن ذلك أن يكون الله تعدى ليستريح، بل قال تبارك وتعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب أثناء تعب. فهذا القرآن يصدق ما بين يديه من الكتب السابقة من التوراة والإنجيل في الصدق الذي جاءت به، مصدقا لما بين يديه من الكتاب، مصدقا لما بين يديه أي من الكتب السابقة. إن الله بعباده لخبير بصير، إن الله بعباده تأكيد، إن الله سبحانه وتعالى بعباده لخبير، علمه بهم العلم الدقيق والخبرة بمعنى العلم الدقيق الذي يعلم كل أفعالهم بما يخفى منها أسرارهم التي يفعلونها في الخفاء، بل خفايا قلوبهم يعلمها الله تبارك وتعالى، بصير بصير بعباده سبحانه وتعالى، مبصر لهم لا يغيب شيء عن علمه وعن بصره سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. هذه بركات هذا الكتاب العظيم. ثم أورثنا الكتاب هذا القرآن الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. سنأتي إن شاء الله إلى تفصيل معاني هذه الآية في الحلقة الآتية إن شاء الله. استغفر الله لي ولكم كل ذنب، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.